الأخ يسأل عن بعض الأئمة أحيانا يجمع بين الشفع والوتر، هل يشترط لأن يعلم المأمومين لينوو؟ هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، المأموم يتابع الإمام ولا يلزم أن تكون نية المأموم موافقة لنية الإمام، النية معتبرة نية الإمام وعليها العمل، والمأموم يتابعه سواء فصل وسلم يسلم معه، واصل صلى ثلاثا بسلام واحد يتابعه ولا يقول أنا ما نويت. كذلك الجمع لا أصل له، إذا صلى الإمام الظهر ونوى يجمع ما يقول أنا ما علمتنا قبل الصلاة ما نوينا، لا أصل، خلاص أنا علمت قم فصل العصر، لأن لا أصل لإشتراط النية قبل الصلاة. بعض الفقهاء يشدد في النية يقول لابد يعلم المأموم، وهذا قول ليس بجديد، قول قديم لبعض الفقهاء، ولكن لا أصل له وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.